حل بيننا وبين من يؤذينا. يا من يحول بين المرء وقلبه حل بيننا وبين من يؤذينا. يا من يحول بين المرء وقلبه حل بيننا وبين من يؤذينا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم إن الدواعش قد طغوا وبغوا وأفسدوا في الأرض وأنت لا تحب المفسدين. اللهم إنهم هتكوا الأعراض وسفكوا الدماء وصدوا عن سبيلك وكرهوا الناس في دينك. اللهم حتى تجرأوا على مدينة رسولك صلى الله عليه وآله بجوار مسجده وقرب مضجعه. اللهم اقطع دابرهم، اللهم اقطع دابرهم، اللهم اقطع دابرهم، اللهم لا تبق منهم أحدا، اللهم لا تبق منهم أحدا، اللهم اقتلهم قتل عاد، اللهم اقتلهم قتل عاد، واجعلهم عبرة للحاضر والباد، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انتقم لنا من شرورهم، اللهم انتقم لنا من شرورهم. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، يا قوي يا متين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وقد بلغتنا التمام، اللهم فاهدنا إلى دار السلام. اللهم وقد بلغتنا التمام، اللهم فاهدنا إلى دار السلام. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وأعذنا من عقوبتك ونيرانك. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وأعذنا من عقوبتك ونيرانك. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة في حياة سعيدة وعيشة رغيدة. اللهم أعده علينا مرات ومرات وكرات وكرات. اللهم أعده علينا مرات ومرات وكرات وكرات. اللهم لا تجعل هذا آخر العهد به يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعل شهرنا حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعل شهرنا حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا تجعل حظنا من قيامنا التعب والسهر. اللهم آت كل سائل منا مراده، واكتب لنا الحسنى وزيادة. اللهم اكتب لنا الحسنى وزيادة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إن لك في هذه الليلة عتقاء من النار، اللهم اكتبنا معهم، اللهم اكتبنا معهم. اللهم اجعلنا ممن اعتقتهم من نار الجحيم وكتبت لهم دار النعيم،